الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. الأمر الذي أريد أن أتكلم فيه اليوم هو أمر كثر الشكوى منه من طرف بعض المحلات اللي يرى من المسجد له. أصحابها يشتكون من كثرة الناس الذين يسرقون لهم السلعة خفية. يعني سمحوا لي نتكلم لكم بالدارجة باش يفهموني جميع الناس ويفهموني هاد الناس اللي راهم يقوموا بهذا العمل، لأن فيهم من هو يصلي معنا ويخرج من الجامع ويروح يفعل هذا الفعل المنكر، يسرق كي لي يسرق بعد صلاة الصبح، يصلي الصبح ويخرج يروح ويسرق الكرواس ويسرق باش يديل ولاده ياكلوا الحرام. مش تعرفوا باللي المجتمع راه مريض، رانا مراض ومراض بزاف، ومع ذلك ربنا سبحانه عز وجل يرحم فينا ورانا عايشين حياة يعني برحمة الله عز وجل. فهذا المشكلة هذا تاع الناس تسرق من الحوانت، أنهم كل أصناف الناس، كاين دراري صغار بنات ودراري وكاين شباب كبار نساء يعني إناث وذكور، وكاين كبار كبار يعني كهول ثاني نساء ورجال، وكاين شيوخ وعجايز، وكاين مزوجين وماشي مزوجين، وكاين اللي يصلوا وما يصلوش. يعني كل أصناف الناس تاع المجتمع فيهم هذا المرض، ماشي على فئة معينة قادرة لي صغار ما يعرفوا صلاحهم ولا شباب تايه، وكل الأصناف. وكي تشوفوا أنت تحسبوا هذا من أفضل الناس، وعمرك ما تظن بلي هذا الإنسان يسرق ولا يدير، هو راه يفعل الأفاعيل. والغريب في الأمر أن صاحب المحل دايرين كاميرات وهذاك يسرقوا، يعني حتى الكاميرا تاعي ما نفعتش معهم، ما بيش لي يغفلوا ولا ينسى ولا لا ادري، الشيطان لعب بهم. وبعد الانسان يروح يراجع في هذاك الصور يبدا يشوف هذاك ويعرفهم، وكل يوم يجيب لي واحد وكذا وهذا سرق وهذه سرقت. مشكله هذه، يعني وصل درجه الانسان يفعل هذا الامر. ما ادري واش راح نقول دركم، نقول لكم السرقه حرام، كل الناس يعرفوا ان السرقه حرام. يعني نظرت في هذا الأمر قلت وش هو السبب اللي رمي فعله هاد الناس هاد الفعل. السبب الأول هو الغفلة، الغفلة عن الله عز وجل. الله عز وجل يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لما نسوا الله عز وجل ربي عاقبهم أنساهم مصالح أنفسهم ولا المصلحة تاعو ما يعرفهاش، يدير الحاجة اللي تضره ويوم القيامة يندم عليها. أول شيء للمؤمن أن يعظم الله عز وجل في قلبه، لازم يكون الله عز وجل معظم في قلبك. هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، الكافر لا يعظم الله، المؤمن يعظم الله. ما هو الشيء الذي دفعك باش تجي تصلي المسجد في المسجد؟ هو تعظيمك لله عز وجل. ما هو الشيء الذي دفعك على أن تطيع الله وتترك المعاصي؟ هو تعظيمك لله عز وجل. ما هو الشيء الذي دفعك حتى لا تعتدي على الناس؟ هو تعظيمك لله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، الإحسان هو أعلى مراتب الدين، هذه أعظم أعلى درجة يمكن يوصلها الإنسان إن يكون محسن. قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تولي تتعامل مع الله كاللي راك أنت تشوف في الله عز وجل، ولا شك أن إذا كان ربي سبحانه راك تشوف فيه تقدرش تعصي الله أمامه. وإذا ما وصلت لهذه الدرجة فلا أقل من أن تكون مستحضر أن الله ينظر إليك. ولذلك أنت إذا كنت في معصية وحدك تغفل على الله عز وجل، لك دير في المعصية، غير تشوف واحد جاء تخبي المعصية هذه، تحشم من الإنسان، تحشم بابك مخوك مصاحبك مجارك باش ما يشوفكش على المعصية تخبيها، وربي سبحانه وتعالى مطالع عليك تنساه، لذلك تعصي الله أمامه. فالإنسان لابد أن يستحضر عظمة الله عز وجل في كل لحظة أن الله مطلع عليه. كيف أنا أدخل المحل ونسرق وإذا كان صاحب المحل ما شافنيش؟ هل الله عز وجل ما شافنيش؟ ويوم القيامة ما راحش نوقف بين يدي الله عز وجل. فعلى المؤمن أن يعظم ربه. الآن التعامل مع الله ليس مع الناس، إذا قدرت تتعامل مع الله عز وجل في كل لحظة تتذكر أنك تتعامل مع الله، هذا الأمر راح يعينك على طاعة الله، لأنك تولي أعمالك لله وأنت تعلم أن الله يعلم ما في قلبك، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى. يعني ما تقدرش تفعل شيء الله لا يعلمه، ولا تكذب ولا تتموه، لا تستطيع. الله أعلم. فلذلك الإنسان لابد أن يرجع إلى ربه، وهذا التعظيم لله لا يكون إلا بمعرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله سبحانه عز وجل. فلما تعرف ربك تعظمه وتخشاه وتحبه وترجوه وتنيب إليه. ولهذا كان أشد الناس خشية لله هم العلماء، لأنهم عرفوا ربهم، لذلك تجدهم يستحضرون عظمة الله في كل لحظة. الأمر الثاني، على الإنسان أن يعلم أن حقوق الناس أمرها عظيم، لأن كان حقوق الله وحقوق الناس. أنت إذا تعديت على حقوق الله الأمر بينك وبين خالقك. إذا تبت وعلم الله منك صدق التوبة فالله غفور رحيم، وحتى إذا مت ولم تتب فأمرك إلى الله، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك على قدر معصيتك. فالأمر بينك وبين ربك. لكن لما يدخل عنصر الناس وحقوق الناس الأمر يختلف، لأن إذا أخذت حق الناس في الدنيا راح تخلصها يوم القيامة، لابد أن ترد للناس حقوقهم، وواحد ما راح يسمح لك، خوك باباك ما يسمح لك شيء، ما تسمح لك، لأن حقها يوم القيامة يشوف هذاك الحق كان يديه يوم القيامة ممكن يدخل به الجنة ويسلك من النار، ما يسمح لكش فيه. ولذلك حقوق الناس أخطر الأشياء، إياك وإياك حقوق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة وأن لا إله إلا محمد رسول، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم له، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيهم ترد على فقرائهم. قال فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم. نفسه يحذر معاذ، احذر أن تأخذ أفضل أموالهم لأن هذه حقوقهم، فإياك وكرائم أموالهم. فالإنسان لا يتعدى على حقوق الناس، تتدي الإنسان حاجة ولو بسيطة بدون ما يرضى هو، يعني بدون طيبة نفس منه، فهو خصمك يوم القيامة. ويوم القيامة ليس هناك مال ولا دراهم ولا الدنيا، هناك حسنات وسيئات، وهذا الذي سماه الناس المفلس. أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال والمفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي بحسنات أمثال الجبال، يصلي الصبح في المسجد ويصلي الصلوات ويتقرب إلى الله بالصيام وبالحاج، صح في نفس الوقت رو يعتدي على حقوق الناس، إما بالسب أو بالظلم أو بأخذ أموالهم أو هتك أعراضهم أو غيبتهم أو أي نوع من أنواع الظلم. فيوم القيامة يجي وذوك الناس، فيأخذ الله عز وجل من حسنات هذا الظالم، أنت سرقت لها الإنسان أموره وما استسمحته شيء في الدنيا، راح يوم القيامة الله ينحيلك من حسناتك ويعطي له حتى يوفي له حقه. وإذا ما كفوش الحسنات راح ينحي من السيئات تاع المظلوم ويعرضها لك. قال نفسه ثم يسحب إلى النار، هذا هو المفلس. لماذا نوصل نفسي حتى نوصل هذه الدرجة؟ على جال متاع من الدنيا، على جال قرعة عصير تشربها ولا جبن تأكله ولا أي شيء، من أجل هذا ندخل النار؟ هذا هو العقل، لما إنسان يغيب عنه عقله ولم يعرفش مصلحة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وإذا لو كان يجي يقولوا لك أنت ندخلك للنار ونعطوك كل هالدنيا، تقولهم لا حاجة لي فيها، لما تكون في عقلك، لكن في تلك اللحظة غافل، فتسرق وتنسب لهذا الإنسان راح يكون خصمك يوم القيامة. فاحذر يا عبد الله أن تورد نفسك هذه الموارد وهذه المخاطر. كذلك من الأشياء اللي يغفلوا عليها الناس الفضيحة، لأن هذا اللي يسرق هو يظن بلي واحد ما شافه. لا نتكلم على الله عز وجل، لأنه لو استحضر عظمة الله لما فعل هذا الأمر، لكن من جهة الناس يقول لك واحد ما شافني، هو لا يعلم أنه ممكن فيه ناس شافوه وبعد يقولوا يتكلموا عليه، فلان بن فلان ذاك اللي يسكن في مكان فلان يسرق، هذيك المرة جات سرقت، هذاك الطفل جات، الناس يحكيوا عليه، وانت تمشي أمامهم وهم يعلمون أنك فاعل أفاعيل. وهذه فضيحة يرضاها المؤمن لنفسه، المؤمن يصون عرضه، لا يترك الناس يتكلمون فيه بحق يعني. ولذلك يبد أن يستقيم على دين الله عز وجل. فإذا استشعرت فقط أنك سوف تفضح في يوم من الأيام، هذا يكون رادع لك، يمنعك، عندك عزة في نفسك أن واحد ما يتكلم علي أنني سارق ولا أنني كاذب ولا أنني قاتل ولا. لماذا؟ الله عز وجل خلقك في أحسن صورة وأكرمك بالعقل وبنعمة الإسلام، ثم أنت تذل نفسك وتجعل نفسك مع المجرمين. فالإنسان يكون عنده عزة وغير على عرضه وعلى شرفه، ما يفعل هذه الأفاعيل، ما يكونش حقير. الإنسان الحقير هو اللي راه يسرق، أما العزيز فلا يفعل هذا، لا يسرق، كيضيق به المضايق وما يلقاش واش ياكل يروح يقول له أعطيني ونسلف لي، بصح ما يسرقش، لأن هذه خيانة والمسلم لا يخون. كذلك على العبد هذا أن يعرف أن هناك قاعدة عامة، سنة من سنن الله في الكون، أنه كما تدين تدان، كما تدير يديروا لك، تسرق يسرقوك، تغتاب الناس يغتابوك، تعتدي على أعراضهم يعتدى على عرضك، وهكذا. ما تظنش بلي أنت تأذي الناس وأنت واحد ما يأذيك، لا، يجي وقت ويسرقوك أنت ثاني وتعشي تقول وجا سرقوني وظلموني وتولي تدعي، أنت نسيت بصح واش كنت. أما اللي يكون يجعل حاجز بينه وبين حقوق الناس، الله عز وجل يكرمه أن لا يعتدى على حقوقه، لما يعتديش على أعراض الناس الله عز وجل يكرمه ويحميه فلا يعتدى على عرضه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما إذا كنت تفعل سرق وتحب ما يسرقوش، هذا ظلم، كما تدير يديروا لك، وما ربك بظلام للعبيد، فاستحضر أن كما تدير يديروا لك. فعل هذا الأمر إذا ما كنت معظم لله، هذا الأمر راح يمنعك باش تعتدي على حقوق الناس. كذلك هذا اللي يسرق ويوكل أهله وأبناء الصغار مساكن الحرام، ترك مسؤول على زوجتك وعلى أبنائك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما، يعني يكفيه إثم أن يضيع من يعول، ضيع أولادك. فأنت راك تزوجت بمحض إرادتك، جبت أبناء، فعليك أن تكون في مستوى المسؤولية، تموت صباح تروح تخدم، تسعى في الأرض، والرزق على الله، تتسبب فقط والله يعينك، ورزقك مكتوب. وإذا كان رزقك مكتوب اديه بالحلال، ما تديهش بالحرام، لأن الناس تستعجل فقط. هادو الناس اللي سرقوا كلاو، هذاك الرزق مكتوب لهم، لو كان ما سرقوش كان ربي سبحانه يعطيه لهم من جهة حلال، هما فقط تسبوا في الحرام. ولذلك هاد العائلة اللي راك تعولها توكلهم الحرام، هذه خيانة لهم وغش لهم، ومن غشنا فليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لماذا توكل ولادك الحرام صغار مساكن؟ جسم تاعهم تنبتوا الحرام، والجسم هذا اللي ينبت من الحرام راح يولي مفسد في الارض، ماهوش انسان طيب، انت كنت سبب في فساده. علاش توكلوا اهلك ولادك الحرام؟ تروح تحط لهم الاكل ياكلوا فرحان وهما مساكن لا يدرون، وبالك يشكروا يقولوا لك بارك الله فيك جبت لنا وبابنا وقايم بينا، وانت راك كلها بالسرقه والحرام. اقل شيء استحي من الله في هذا، واتق الله في هذا الابناء والزوجه هذه، ما توكلهمش الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من الحرام فالنار أولى به، لأن لازم يطهر هذا الجسد ومعمر بالحرام، يطهر باش بالنار. فلماذا تدخل نفسك النار وربما يعني تدخل من لا ذنب له في هذا الأمر معك؟ كذلك من أعظم مصائب اللي تحل باللي يأكل الحرام أن الله لا يستجيب دعاءه. الإنسان اللي يأكل الحرام وعيش بالحرام ويلبس الحرام، ربي سبحانه ما يستجيبش دعاته، هذا من موانع استجابة الدعاء، رغم أن الله عز وجل من أسمائه السميع، يسمع دعاء عباده ويجيبهم، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله يحب ويفرح إذا العبد دعا ربي سبحانه أكثر من الدعاء، أكثر الدعاء إلى الله، الله يحب هذا الأمر عبادة. لكن فيه أشياء تمنع استجابة الدعاء، من بين تلك الموانع أكل الحرام. دارك نهار كامل تدعي وتصلي في السجود، تدعي انت تقول ربي ما استجب ليش، هل ما استجب ليش؟ لانك تاكل الحرام وتشرب الحرام وتلبس الحرام وتوكل ولادك الحرام. فانظر هذه السرقه، هذه الماكله هذيك اللي توش دارت لك مصائب، وش الخير اللي منعته عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد ذكر الرجل اشعث اغبر، يعني شعره في سماه ومغبر، حوايج مغبرين، كان في سفر، وعباك انسان كيسافر راح الهيئه تاعو تتعب يعني شويه، خاصه في الصحراء وكذا، وقديما ما كانش يعني الوسائل كما الان. ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر، قال يمد اليه الى السماء، يا رب يا رب يا رب. يعني الانسان كيكون في حاله تاع السفر وفادك التعب، ربي يستجيب دعاءه، من مواطن استجابه الدعاء الدعاء في السفر، الله يرحمك ويرحم ضعفك. فهذا إنسان يرفع يديه، ورفع الدعاء إلى يدين إلى السماء، هذه كذلك من مما يستجاب بسببه الدعاء. الله يستحي أن يرفع عبده يديه ويرد خائب، الله كريم، إذا رفعت يديك وتذللت بين يديه سبحانه وتعالى الله يعطيك، لأنه غني وكريم، خزائنه ملأة وجواد، ولا ينقص يعني مما عنده شيء. لو رزق كل أهل الأرض ما أرادوا لا ينقص من عنده شيء، فلا يوجد يعني سبب أن يمنعك عنك الخير، وهو الذي قال ادعوني أستجب. فأنت ترفع هذه الأشياء كلها من أسباب إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قال: لكن هذا الرجل يروي يدعي ويرفع يدي هو أشعث وأغبر، قاد يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام وتغذى جسمه الحرام، كيفاش ربي يستجيب له؟ يعني هذا مانع من موانع ما يستجيب لك، فتضيع على نفسك الخير من الله وتروح تجيب هذه السرقة بسبب هذه الأشياء التي لا فائدة فيها وما راح تنفعك أبدا. فاستحضر أن بفعلك هذا راح تمنع تسد على نفسك باب الخير ليأتيك من الله تبارك وتعالى. كذلك الإنسان هذا الذي يستحضر أن هذا الإنسان اللي خذله حقه المظلوم، ودعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. ولذلك نفسه لما قال المعاذ: فإياك وكرائم أموالهم، قال: وأعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الدعوة هذه تاع واحد مظلوم، لأن اللي يدعي لك شكون هو؟ اللي موش قادر عليك، هذا اللي يدعي لك. اللي قادر عليك ما يدعيش عليك، يدي حقه بالقوة، يجي ذيك يحاكمك يدي حقه ويزيد ربما يضربك ويدير لك. لكن واحد ما لبالوش كون سرقه، لقى السرقة صارت ما لبالوش كون، فعند ذلك يلجأ إلى الله: يا رب عليك بهذا اللي سرقني. وممكن يعرفك بصح ما يقدر لك، ستكون عندك قوة عليه، فهذاك الضعف تاعو راح يلجأ إلى الله. وهل تظن أن الله عز وجل إذا لجأ إليه ضعيف مظلوم يخليه راح ينتصر له وينتقم من الظالم؟ لهذا الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ربي ما هوش غافل على الظالم وعلى السراق وعلى القتالة، قال: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فاحذر يا عبد الله، إن هذا المظلوم إذا دعا عليك الله بالمرصاد، وهذه الدعوة راح تصيبك تصيبك، إن لم تصيبك في الدنيا تصيبك في الآخرة، وبعد تندم ولا تساعة من ندم. فهذا يعني موعظة خفيفة أردت أن أذكر به نفسي وإخواني أن يتقوا الله، أخطيكم من الحرام. إحنا لبك باش تعرفوا بلي المجتمع راه مريض، هذا الجزء هنا غير عندنا، وكنت روح من الأماكن أخرى تلقى المنكرات والمعاصي أكثر وأكثر. وإحنا بنقول المسؤولين هذو كانوا سرقوا وكلوا الدنيا، خلينا نشوفوا غير اللي فوقنا، وإحنا بيناتنا ما كليناش الدنيا. هذو كل اللي يقدر على حبة حلوة سرقها، واللي يقدر على مليون سرقه، واللي يقدر على ملاير سرقهم، كل واحد وش قدر، اللي يخدم في حاجة يسرق. راني يجمعنا كلنا اسم أن السارق هذا، وكلنا اسم المنكر هذا، كل واحد على حسب استطاعته. ولذلك الدائرة عظيم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا ما صلحناش أنفسنا صلحنا قلوبنا، والله ما يتصلح حالنا، والله يجيبوا لكم عمر بن الخطاب يحكمنا والله ما نسقموا، لأن الأصل فاسد من تحت، وكما تكون يولى عليكم كي نسقموا الله عز وجل يغير حالنا. هذا وعد من الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه خذها قاعدة في قلوبكم وفي أذهانكم، هذا كلام الله. إذا أردنا صلاح الحال وصلاح البلاد، كل واحد يصلح نفسه يتقي الله في نفسه، فعند ذلك يتغير الحال. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأحوالكم، وأن يغفر لنا ولكم، إنه سميع مجيب. إن شاء الله الإخوة اليوم يفعلوا هذا الفعل، سواء رجال نساء، يتقوا الله ما يزلوش يفعلوا هذا الفعل، لأن هذا ينقص من قدرهم ومن قيمتهم ومن رجولتهم ومن إسلامهم، والإنسان لا يريد هذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.